جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من قبل زوجته وهو صائم هل يفسد صومه؟ وإذا قبلها بدون شهوة هل يفسد كذلك؟ إذا كان ما يخاف أنه يحدث منه ما يفسد الصوم، لأنه إذا قبلها مجرد القبلة ما تنقض الوضوء، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة وهو صائم، لما سأله عمر رضي الله عنه شبه ذلك بالمضمضة، فهل إذا تمضمضت وأنت صائم ينقض يفسد صومك؟ قال لا، فهذه مثلها، إلا إن خرج منه شيء فإنه يقضي هذا اليوم. يعني لو تأمذى، لو باشر يعني بقبلة أو لمسة أو نحو ذلك فأمذى أو أمنى، فإنه يفسد هذا اليوم ويمسكه ولكنه يقضي. جزاكم الله خير وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل كنايات الظاهرة محددة فيما ذكره المصنف؟ لا، هذه أمثلة، قد يأتي ألفاظ كثيرة، هم ضربوا الأمثلة فقط. جزاكم الله خير وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من فاته الركوع الأول في الركعة الأولى من الكسوف هل يأتي به؟ نعم، يأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة بركوعين وسجدتين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من السنة تحريك السبابة في التشهد الأول وكذلك في النوافل؟ نعم، هذا هو السنة، أن السبابة عند الشهادتين تحركها سواء فرضا أو نفلا في التشهد الأول والأخير، كل سواء. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. حي الله أبو عبد الله، حيك بارك خير، نحمد الله، اللهم بارك فيك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يصح أن تكون وليمة العرس قبل الدخول مع أن العرف جرى عندنا بخلاف ذلك فتكون بعد الدخول؟ كله سواء، هذا على حسب الاتفاق، وضعه ليلة العرس ولا بعد العرس ولا قبل، حسب الاتفاق. المهم أنه يعلن الزواج، المقصود بوليمة العرس إعلان الزواج، وهذا فرق، يعني الفرق بين النكاح والسفاح، فإن السفاح هم الذي يستترون ويختفون ولا يظهرونه ولا يريد أحد يطلع، أما النكاح فإنه يسن إعلانه وإظهاره، وكونه قبل أو بعد أو هذا لا يضر، لكنه المهم أن يكون قبل الدخول، على من أجل يقولون رب يعني من الحكم أنه قد يعلم بينهما رضاع، بينهما ما يدعي ما يكون سببا في تحريم بعضهم على بعض، فيكون معلوما لبعض الناس فيستدرك الأمر قبل فواته، فهذا يقولون من الحكم يعني والفوائد، فوائد إقامة وليمة العرس وإعلانه، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول الأخ في سؤال الثاني: هل يشهد على الصداق إذا سلمه قبل العقد يعني وجوبا؟ على كل حال، هو كونه يشهد أحسن، يعني إذا خشي أن يحصل نسيان أو إنكار أو نحو ذلك الأمور المالية، ويا حبذا لو كان الصداق يكون مع العقد، شهود العقد هم يشهدون على السلام المهر أيضا الصدق. يقول: هل يصح تسليمه بعد الخطبة مباشرة ثم بعد سنة يتم العقد؟ على حسب الاتفاق، على حسب الاتفاق، بس إذا قدمه يجب أن يكتبه، يكتب ويثبت، حتى سبحان الله ما يدرى وش يصير، هل يتم أو ما يتم، أو يحصل موت أو نحو ذلك. الصداق هذا حتى لو لم يسمى عقد الزواج ورضيت بالدخول قبل أن يعطيها مهرها، لكنه مسمى ومذكور، فإنه يجوز، المهم أنه ثابت ويتفق عليها، لو حال أو منجز أو مؤجل أو بعضه كذا وبعضه كذا، هذا يرجع لهم على حسب الاتفاق والشروط، والمؤمنون عند شروط. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ماذا إذا حلف وقال علي الطلاق بالثلاثة لا أفعل كذا غدا ولم يحصل هذا، فهل الطلاق وقع بالثلاث؟ وماذا إذا حدث هذا بعد شهر مثلا؟ اسأل القضاة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من كان عنده المصحف كاملا في الجوال يقرأ منه، فهل يأخذ حكم التلاوة من المصحف طهارة؟ نعم، في حالة الجنابة لا يجوز أبدا، وأما في حالة الحدث الأصغر فإنه ما دام ما فيها أوراق يتصفحها وإنما يقرأ بعينيه فقط، فما أظن أن له حكم المصحف، لأنه لو تصفح المصحف بسواك أو بمنديل ونحو ذلك فلا بأس ما دام حدث أصغر، أما الأكبر فلا يجوز لا غيبا ولا نظر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما المقصود بالمقايضة في البيوع في العقارات والمنقولات؟ إيش؟ المقايضة. ما أدري معنى المقايضة، تبادل السلاح. ما أدري، خلي يعطي مثال، أنا ما أدري إيش معنى المقايضة في السلع، يعني هل يقصد فيها السلم، بيع السلم؟ إذا كان قصده السلم كونك مثلا تعطيه الفلوس مقدم، تعطيه 1000 ريال مقدم، تقول بعد سنة تأتيني ب100 صاع بر، أو بعد 6 أشهر على حسب اتفاق، فهذا يسمى سلم، يجوز إذا اتفقت شروطه، له شروط كثيرة، منها شروط البيع 7، ومنها شروط مرت علينا وموجودة في كتب الفقه، هذا إذا كان قصده المقايضة هذه، فسلم السلم. لو مثلا تقول لهذه الشركة هذه 100,000 بعد شهرين تأتوني بالسيارة الفلانية، يعني تأتي بأوصافها تماما، فإذا التزم وجاز أنت تسلم الفلوس مقدم وهم يوادونك بالسيارة في وقت المحدد على أوصاف. نعم، جزاكم الله خير وبارك فيكم. يقول السائل: في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبجدته واليتيم، وفي رواية به وبأمه، هل يؤخذ منه جواز أن تصلى النافلة في الجماعة مطلقا؟ لا، أما أن تتخذ ديدا دائم فلا، أما أحيانا إنسان مثلا قام يصلي وقام بجنبه إنسان يصلي فلا بأس، أما أن تتخذ خاصة في النهار ما جرت السنة على إقامة النافلة جماعة، ولكن إذا حصل يعني في بعض الأحيان فلا بأس، اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام لما قام يصلي بهم ووضع له الحصير وصلى به وبجدته وباليتيم اللي معه. أما في الليل فلا بأس أن يكون يعني أهل البيت أو الرجلين أو الثلاثة، لأنهم مثلا يشجع بعضهم بعض أو أنهم يحفظون القرآن وهذا حافظ فيما بينهم، أما إقامتها يعني نقول يسن مثل ما يفعلوا في رمضان مثلا، لا، هذه لا بأس بها إذا اتفقوا فيما بينهم مثلا خصوصية، أما نقيمها في المسجد ونقول يشرع أن نقيم صلاة التهجد في المسجد في الليل، فهذا ما جرت به السنة حسب معرفتي، إنه ما جرت به السنة. أما إنسان وحده يصلي باثنين يصلون ضموا معه مثل ما فعل ابن عباس، انضم للرسول عليه الصلاة والسلام وصلى معه، ما أنكر عليه، ما في معنى. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا وكل رجل زوجته في الطلاق، هل تكون عبارة الزوجة أنت طالق أو طلقت نفسي ونحوها؟ لا، تقول أنا طالق أو طلقت نفسي، واحدة أو ثنتين على حسب ما وضع لها، إذا قال أمرك بيدك فلها أن تطلق نفسها 3. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان قد يستخير الإنسان ولا يعمل جميع الأسباب، فهل عليه أن يبذل جميع الأسباب أو بمجرد بذل البعض ولا يتيسر له الأمر يعلم أنه لم يخير له في ذلك. إذا كان هناك أسباب يترتب عليها حصول هذا الأمر أو ترجحه فعليه أن يفعل أسباب، لا سيما مثل استشارة، استشارة مهمة في الأمر الذي يريد أن يفعله، تستشير إنسان له علم ومعرفة في هذا الشيء، وكونك تعمل الأسباب التي قد يكون حصول هذا الشيء مترتبا عليها فإنك تعملها ثم تستخير الله، فإذا أن الله عز وجل أراد أنك ما تفعل هذا الشيء فالأسباب ما تقدم ولا تأخر، وإذا أراد الله أن هذا الأمر ينفذ صارت الأسباب يعني سببا حافز لحصوله ومؤكدا لك. شيخ أحسن الله لك، يعني يستنفذ الأسباب التي يستطيع فعلها؟ إيه، إذا كان أنه إذا مجرد الأسباب، يعني الفعل يترتب على الأسباب، مثلا أردت أنك تشتري بيت فمن الأسباب أنك تشوف تدور على البيت وتأتي بأناس ينظرون وتسأل عن الجيران وتسأل عن الأسعار يعني في المكاتب والناس اللي يعرفون تستشيرهم هل يستحق هذه القيمة، وتبحث عن كل ما يمكن أن تحتاج إليه في شراء هذا البيت في جميع يعني الأسباب التي إما ترغبك أو تصرفك، ثم بعد ذلك إذا اطمأن قلبك أنك راغب فيه قيمته مناسبة والجراء مناسبين وتفصيله وشغله كله يعني مثلا مناسبا لك ترى أنه صالح تمام، عند ذلك تستخير الله. جزاكم الله خير. السؤال الأخير، فضيلة الشيخ، يقول سائل: شخص كثير اللعن، كلما مازحته أو أخذت منه شيئا على وجه المزاح صار يلعن، فما حكم ذلك وهل يصح لي ممازحته؟ لا، هذا سليط اللسان، واللعن والعياذ بالله من أكبر الكبائر، لعن المؤمن فسوق وقتاله كفر، والإنسان إذا لعن من لا يستحق اللعنة فإنها تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، ثم ترجع إلى الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، ثم ترجع إلى الذي لعن فإن كان يستحقها وإلا رجعت إلى الذي أطلقها لأنه أولى بها. فالإنسان يجب أن يتجنب هذه الألفاظ البذيئة ويعود لسانه الكلام الطيب، فعليك أن تنصحه فإن امتثل وإلا اتركه. جزاكم الله خير، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.